كيف بتوفيقه ورعايته ورحمته. أما عن ذاته فهو سبحانه وتعالى في السماء مستوى على العرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المسائل أساسيات نتعلمها الطفل. دائما نسمع في بيوتنا والنبي ثم قل استغفر الله. وتخرج منهم الضابط كان معه مزايا الإيمان من أهم ما يكون. لقد عظم السلف الصالح كتاب الله تعظيما فاق الخيال. فنقل عن أبي العالية أنه كره أن يقال هذه سورة قصيرة أو صغيرة. يعني مثلا إذا قلت لبعض الآباء كم تحفظ من القرآن؟ يقول لك والله مش معنى الصوم الصغيرة. صح أو عيش الإحصار الصور. يقول لك لا، هذا الإمام كره ذلك، وكان يقول لمن قال ذلك ها أنت أصغر منها، أنت أصغر من الصورة الصغيرة التي قلت عنها أنها صغيرة، وأما القرآن فكله عظيم. حتى الكلام عن القرآن كانوا يتحرون الأدب التام عند الحديث عن القرآن، عند الحديث عن كلام الله. لا كما رأينا جيلا ضائعا تافها خرج إلى الميادين العامة وكتب على الحوائط ها قل يا أيها الإخوانيون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم مرشدكم ولي وطني. إيه والله، يعني فلان سبني قذفني. وهذه الجريمة يعني نهى الله تعالى عنها في القرآن، جريمة القذف والسب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يعني بمجرد أنه قذف امرأة وليس معه بين قال هي زانية هي كثيرة تعال معك شهود، لا ما خلاص اجلدوه 80 جلدة، جريمة كتاب الله تبارك وتعالى يهان ويحقر في الميادين من قبل شباب يقال عنهم انهم احرار واشراف وكذا وكذا، وهم يحرفون كتاب الله تبارك وتعالى واهان القران. اهؤلاء يرجى منهم خير. شباب خرجوا وما عظموا القران، والنصر لا يكون الا من كتاب الله الا من القران. هل يرجى من هؤلاء خير؟ لا والله لا يرجى منهم خير، ولكن صدق الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نسأل الله تعالى ان يهدي المسلمين وان يصلح احوالنا وان يتقبل منا صالح الاعمال انه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في بعض الطريقه نتكلم عن المساله